بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بقيت فضلة يسيرة إخواني وأخواتي من كلام الإمام الأمير الصنعاني الكبير رحمة الله تعالى عليه. نعم، قال هذا من ثمرات النظر في علم الأثر. قال وهو ذكرنا هذا. نعم، ثم قال وفي العواصم. شو العواصم؟ مش العواصم من القواصم لأبي بكر العربي رحمه الله، لا، العواصم والقواصم لمحمد بن إبراهيم بن الوزير اليماني الصنعاني المجتهد الكبير الذي ترجمه الحافظ ابن حجر العسقلاني. نعم، وفي العواصم، وقد اعترف أهل الحديث بأجمعهم بأن المحاربين لعلي رضي الله عنه معاوية ومن تبعه بغاة عليه وأنه صاحب الحق، انتهى. وأما قبول روايتهم عن البغاة فلما عرفت من الإجماع على قبولهم وأنه ليس مدار الرواية إلا على ظن الصدق. وأحسن من قال، قال النواصب قد أخطأ معاوية في الاجتهاد وأخطأ فيه صاحبه. قال معاوية اجتهد فأخطأ وعلي اجتهد فأخطأ. الله أكبر، من الذي قال هذه المقالة؟ النواصب. مين النواصب؟ أعداء أهل البيت، هذه مقالة النواصب. نعم، والعفو في ذاك مرجو لفاعله وفي أعالي جنان الخلد راكبه. هذول إن شاء الله في الجنة، هذول في الجنة. نعم، قلنا كذبتم فلما قال النبي لنا في النار قاتلوا عمار وسالبه. كذبتم، النبي يعطينا إشارات واضحة جدا وإحنا نقول كمان كذبتم. لما قال دعاة النار تقتله الفئة الباغية دعاة النار؟ هنشوف. ثم قوله، قول مين؟ الحافظ بن حجر. الآن عاد إلى مناقشة الحافظ بن حجر. ثم قوله فلا يعرج على من تكلم فيه إن ثبتت له الرؤية، مراده إلا إذا لم تثبت فيقبل فيه القدح. إذا لم تثبت له الرؤية فلم تثبت له الصحبة إذن فيقبل فيه القدح. وقد نقضه آخر أو آخرا لما قال إنما روى عنه من روى قبل خروجه على ابن الزبير. أنا نبهتكم على هذا، قلت تناقض كلامه، هو بعد أن خرج وقبل ما خرج صحابي صحيح؟ فما الذي عاد مما بدا؟ لماذا قدحت فيه بعد خروج على ابن الزبير؟ ما هو صحابي وأنت قلت بالرؤية يعني بالصحبة لا يقدح فيه شيء، في تناقض. إلا أن يقال مراده أنه لم يصح ثبوتها، ثبوت إيه؟ الصحبة، لكن هو لم يقول هذا. ثم ذكر تصريحهم الصنعاني بتفسيخ بعض من له رؤية كمصر ابن أرطأة والوليد ابن عقبة. وعلى فكرة هذا آخر مبحث في ثمرات النظر، هذا الكتاب الصغير زهاء 100 صحيفة، آخر مبحث في الكلام في الصحابة وعدالتهم هو هذا. وأنا أعطيتكم إيه؟ خلاصة كلامه رحمة الله تعالى عليه وجزاه الله خيرا الإمام الصنعاني. نأتي الآن إلى الإمام محمد بن علي الشوكاني، الإمام المجتهد المستقل رحمة الله تعالى عليه. هذا يتبع الدليل فوطى، كتاب مشهور جدا، شرح منتقى الأخبار للمجد ابن تيمية، هذا جد شيخ الإسلام التقي ابن تيمية، عنده كتاب اسمه إيه؟ منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار في أحاديث الأحكام، أحاديث الفقهية، أحاديث الأحكام، شرحه العلامة إيه؟ محمد بن علي الشوكاني المتوفى سنة 55 و200 وألف أعتقد هكذا. المهم مش مكتوب هنا، لا مكتوب عفوا، نعم إيه 1255 في القرن 13 الهجري في نيل الأوطار، في نيل الأوطار، لكن معظم اعتمادي في هذا الشرح على فتح الباري. لذلك قال أبو الفيض الغماري لولا ابن حجر لا راح الشوكاني ولا جاء. هذا الكلام طبعا فيه نوع مبالغة وغض من قيمة الشوكاني. نقول في نيل الأوطار، نعم نعم، يكاد يكون عالة على فتح الباري في نيل الأوطار، وإلا فللشوكاني عشرات المصنفات الحفيلة والمباركة الأخرى. هذا القول يعني لابد أن يعقب عليه. يقول في الجزء السابع من نيل الأوطار في الصحيفة 48 دار المعرفة بيروت من غير تاريخ، طبعا هذه مصورة عن نسخة مصرية قديمة، نعم ومن أحسن الطبعات. يقول في الصفحة 48، نعم، وهذا يتوقف وفي الحقيقة في كلام للحافظ بن حجر، قال الحافظ ومن ثم كان الذين توقفوا عن القتال في الجمل وصفين أقل عددا من الذين قاتلوا. الذين شاركوا أكثر من الذين اعتزلوا الفتنة، يسمونها الفتنة، وهذا فيه نظر أيضا. وكلهم متأول مأجور إن شاء الله. ابن حجر يقول كلهم، علي وحزبه ومعاوية إيه وحزبه، كلهم متأول مأجور بخلاف من جاء بعدهم ممن قاتل على طلب الدنيا. يشير إلى إيه؟ الخوارج. الخوارج هذولا لا. انتهى كلام الحافظ ابن حجر. قال العلامة الشوكاني، القاضي الشوكاني، وهذا يتوقف على صحة نيات. تقول كلهم، كلمة عظيمة هذه يا أخي، كيف تقول هذا؟ من أين لك هذا؟ فعلا يعني هذه أحيانا العلماء يغامرون بالكلام، كلهم من أين لك أن كلهم مأجور، مجتهد مأجور؟ مش صحيح. قال وهذا يتوقف على صحة نيات جميع المقتتلين في الجمل وصفين، وإرادة كل واحد منهم الدين للدنيا، وصلاح أحوال الناس، يعني إرادته صلاح أحوال الناس، لا مجرد الملك، يشير إلى من الآن؟ إلى معاوية، لا مجرد الملك. مكتوب مناقشة، مش مناقشة، منافسة المفروض هي، هذا خطأ تطبيعي. ومنافسة بعضهم بعضا لبعض مع علم بعضهم بأنه المبطل وخصمه، يعني وأن خصمه وخصمه المحق، ويبعد ذلك كل البعد، ولا سيما في حق من عرف منهم الحديث الصحيح أنها تقتل عمارا الفئة الباغية. طب هل عرف معاوية؟ نعم، وهو من رواة هذا الحديث الذي رواه 31 صحابيا، كما قال العلامة محمد بن جعفر الكتاني في كتابه عن الحديث المتواتر. نعم، ومش هيك بس، سلمنا أن معاوية لم يعرف الحديث، عرفه بعد أن قتل عمار، سلمنا تنزلا. هل عاد واعتذر وندم واستسمح أبا الحسن ودخل في طاعته؟ كابر وأصر وبقي كما هو، وتأوله بتأويل سخيف وبارد جدا فيه رد على رسول الله. قتله من خرج به وأتى به حتى ألقاه بين سوفنا أو قار رماحنا. ما هذا اللعب يا معاوية؟ تأويل كاسد فاسد بارد من أسخف السخف يا جماعة، والله العظيم. برضو اجتهد فأخطأ، مش معقول. المهم قال القاضي الشوكاني، قال ولا سيما في حق من عرف منهم الحديث الصحيح أنها تقتل عمار الفئة الباغية، فإن إصراره بعد ذلك واضح أنه أصر ولم يتب على مقاتلة من كان معه عمار. من هو؟ علي. لا صرح باسم علي ولا معاوية لأنه بدوش تكون مسألة شخصية. معاندة للحق، وتماديا في الباطل كما لا يخفى على منصف، فإن إصراره عفوا معاندة للحق وتماد في الباطل كما لا يخفى على منصف. ثم عقب، تتناول الصحابة لأنك أنت أصلك زيدي، أكيد عندك مشكلة مع الصحابة. قالوا أنا مش هيك، لذلك التهم بالنصب الرجل كمان من الزيدية، كما التهم إيه ابن الوزير، وكما التهم الصنعاني، كما التهم المقبلي، صالح المهدي المقبلي رحمة الله عليه، صاحب العلم الشامخ. قال وليس هذا منا محبة لفتح باب المثالب على الصحابة، على بعض الصحابة، شوف دقيق على بعض. فإن كما علم الله من أشد الساعين في سد هذا الباب والمنفرين للخاص والعام عن الدخول فيه، حتى كتبنا في ذلك رسائل وقعنا بسببها مع المتظاهرين بالرفض والمحبين له بدون تظاهر في أمور يطول شرحها، حتى رمينا تارة بالنصب وتارة بالانحراف عن مذهب أهل البيت وتارة بالعداوة للشيعة، وجاءتنا الرسل المشتملة على العتاب من كثيم الأصحاب والسباب من جماعة من غير ذوي الألباب. بعض المؤدبين بيعتبوا عينا وغير المؤدبين بسبونا، قال كله سبب إيش؟ مذهبنا وطريقتنا. هذا كلامه في نيل الأوطار رحمة الله تعالى عليه. وله كلام أوضح وأفصح صرح فيه عن محض الحق الذي يراه ويدين الله به في هذه المسألة في كتابه وبل الغمام، كتاب عظيم موجود، هذا مطبوع في مجلدين، هذا من أحسن الكتب التي شرحت بها أحاديث الأحكام، كتاب قوي ونمط فريد في الشرح رحمة الله عليه. وابل الغمام على شفاء الأوام في أحاديث الأحكام، هذا البدر الهروي أيها الأخوة، الأمير الحسن ابن بدر، الحسين ابن بدر. إيش يقول؟ باب حكم، طبعا هذا مكتبة ابن تيمية في القاهرة سنة 1416 هجرية، حققه رجل الآن معتني بتحقيق تراث الشوكاني كله، اسمه محمد صبحي حسين حلاق، طبع هذا نيل أوطار أعتقد في 16 مجلد الآن، طبعا حقوق كبيرة موجودة ومتاحة. حسين حلاق هذا، محمد صبح حسين حلاق. باب حكم قتال البغاة، باب حكم قتال البغاة. نعم، إيش يقول؟ ليش المؤلف الماتن ذكر هذا؟ قال وكذا: وليستطرد الكلام في من حارب عليا كرم الله وجهه، ولا شك ولا شبهة أن الحق بيده في جميع مواطنه. عن علي عليه السلام قال: علي في الجمل، في صفين، في النهروان، في كل حروبه كان هو المحق، وهذا صحيح. قال: لا شبهة، ما في نقاش. أما طلحة والزبير ومن معهم فلأنهم، ليش عنده الحق في قتالهم؟ فلأنهم قد كانوا بايعوه فنكثوا بيعته بغيا عليه، وخرجوا في جيوش من المسلمين فوجب عليه قتالهم. هو الخليفة يا أخي، فخرج عليه بعد أن بايعتني. وأما قتاله للخوارج فلا ريب في ذلك، والأحاديث المتواترة قد دلت على أنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وأما أهل صفين، وهذا احنا بغيتنا ومعاوية وجماعته من أهل صفين الآن، وأما أهل صفين بعضهم يجعل صفين هذه إيه؟ ملحقة بجمع المذكر السالم، صفون وصفين، قال: حضرت صفين وبئس صفون. أعتقد هذا مطرف يمكن. قال: حضرت صفين وبئس صفون. وأما أهل صفين فبغيهم ظاهر، لو لم يكن في ذلك إلا قوله تعالى صلى الله عليه وسلم لعمار: تقتلك الفئة الباغية، لكان ذلك مفيدا للمطلوب فعلا. يا جماعة، كما قال إيه أهل الحق: من أراد الحق كفاه دليل. في دليل أحيانا يكون دليلا قاطعا واضح يكفيك، ومن اعتلج الهوى في قلبه لم يكفه مليون دليل. والله العظيم لو تأتي بألف ألف دليل لا يكفي، صاحب هوى، صاحب غرض وغرض مرض. أما الذي يريد الحق خلاص واضح، النبي يقول: عمار تقتله الفئة الباغية، انتهينا، عرفنا من الحق من الباغي، انتهينا. هل في اجتهاد في البغي؟ هل في اجتهاد في قتل من قال النبي قاتله وسلبه في النار؟ مش معقول يا أخي. وأما أهل صفين فبغيهم ظاهر، الأفاد المطلوب، ثم ليس، الآن كان في معاوية عاد بالتصريح، هنا صرح كما قلت لكم، هنا لم يصرح، ثم ليس معاوية ممن يصلح لمعارضة علي، ولكنه أراد طلب الرياسة والدنيا بين قوم أغتام لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، فخادعهم. شفت رجل مخادع هذا، معاوية رجل مخادع دجال، فخادعهم بأنه طالب بدم عثمان فنفق ذلك عليهم، جازت عليهم الحيلة ورجت عليهم إيه الأموال الكاسدة، وبذلوا بين يديه دماءهم وأموالهم أهل الشام، ونصحوا له، حتى كان يقول علي لأهل العراق إنه يود أن يصرف العشرة منهم بواحد من أهل الشام صرف الدراهم بالدينار كما في نهج البلاغة. وليس العجب من مثل عوام الشام اللي تابعوا معاوية وكانوا لا يفرقون أو بعضهم بين الناقة والجمل، القصة المشهورة هذه. وليس العجب من مثل عوام الشام، إنما العجب ممن له بصيرة ودين كبعض الصحابة. شوف يتعجب مش من الأمة والعلماء اللي أو اللي برروا معاوية، يتعجب حتى من بعض الصحابة الشوكاني: كيف أنت صحابي وتروح مع معاوية؟ أما عرفت الحق؟ كبعض الصحابة المائلين إليه وبعض فضلاء التابعين: فليت شعري، أي أمر اشتبه عليهم في ذلك الأمر؟ وين الشبهة؟ قال شوكاني: الأمور واضحة، علي مع الحق، عمار مع علي، علي أمير المؤمنين، بايعه أهل بدر، المهاجرون والأنصار، وهذا خرج عليه، الحكم فيه واضح جدا جدا، تضرب عنق. وأيا النبي قال: كائنا من كان، أليس كذلك؟ ثم عمار معاه، وعمار تقتله الفئة الباغية، يا أخي الأمور واضحة. قال الشوكاني: مش قادر أفهم حتى موقف بعض الصحابة اللي راحوا مع معاوية، طلع إيش قال؟ واضح الرجل رحمة الله عليه. قال: فليس شعري أي أمر اشتبه عليهم في ذلك الأمر، حتى نصروا المبطلين وخذلوا المحقين، وقد سمعوا قول الله تعالى: فإن بغت إحداهم على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، وقد سمعوا الأحاديث المتواترة في تحريم عصيان الأئمة ما لم يروا كفرا بواحا. والإمام هو إيه؟ علي. كفر حتى تخرج عليه؟ ما فيه، ممنوع. وقد سمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمار إنها تقتله الفئة الباغية، ثم ختم بقوله: ولولا عظيم قدر الصحبة ورفيع فضل خير القرون. لا قلت في الصحابة هذول اللي إيه؟ اللي شاركوا معاوية أو أسعدوه بنصرته على علي عليه السلام، حب الشرف والمال قد فتن بعض سلف هذه الأمة عن الصحابة. قال ما بدي أقول هيك، بس هو قال، قال ما بدي أقول لأن الأمور واضحة بالنسبة لنا. حب الشرف والمال قد فتن سلف هذه الأمة كما فتن خلفها، اللهم غفره وأستغفر الله. يكون قعد في حق بعض الصحابة الأجلاء كذا قال، ولكن حقول اللي في قلبي على الشوكاني رحمة الله تعالى عليه، وهم يعظمونه ويوقرونه، والشوكاني والإمام السلفي وطريقة السلف كويس، إيه؟ هذا قول الشوكاني، كفروه أو سبوه ولعنوه الآن، إيه؟ لم يسعدكم في هذا الموقف. ها هم جعلوا الشوكاني بس هل لعن أو لم يلعن؟ قال لعنهم الله في موضعين على فكرة، أنا وقعت عليه في إيدين الأوطار في موضعين، يذكر معاوية إيه؟ يزيد يقول ابن معاوية لعنهم الله، يقول له قصده الكرامية، وفي مرة ثانية قصده إيه الخوارج، ممكن ما لناش علاقة، لكن هذا رأيه الواضح إيه في معاوية، هذا رأيه الواضح في معاوية. نأتي الآن إلى العلامة الذي سمعتم اسمه مني غير مرة اليوم، وهو علامة أيضا يمني، كان زيديا ثم صار مجتهدا لا يعول إلا على الدليل، فجر عليه هذا عداوات وعداوات ومحنا وإحنا من علماء عصره بلديه وغير بلديه كأهل مكة، حتى اضطر السلطان في وقت السلطان العثماني أن يبعث علماء فضلاء من إسطنبول أستانة إلى مكة لكي يباحثوه، فباحثوهم وفتشوه فلم يروا إلا الحسن الجميل، علامة لا يشق له غبار، وهو العلامة الكبير كما قلنا لكم صالح ابن مهدي المقبلي من بلدة إيه؟ مقبل رحمة الله تعالى عليه، المتوفى سنة 1108 في أول القرن الثاني عشر الهجري، 1108، عنده كتاب عظيم اسمه العلم الشامخ في إيثار الحق على الآباء والمشايخ. قال ما يهمني لا مذهب ولا شيوخ ولا حق بالدليل، هذا الذي جرى حتى الاسم، وهو اسم على مسمى، اسم على مسمى، العلم الشامخ، ترجمه العلامة القاضي محمد علي الشوكاني في البدر الطالع أيها الإخوة، وقال عنه وهو ممن برع في جميع علوم الكتاب والسنة وحقق الأصولين، يعني أصول الفقه وأصول إيه؟ العقيدة والعربية والمعاني والبيان والحديث والتفسير، وفاق في جميع ذلك، تفوق وبز الأقران، وله مؤلفات مقبولة كلها عند العلماء محبوبة يتنافسون فيها ويحتجون بترجيحاته، وهو حقيق بذلك. طبعا من أراد أن يعرف فليقرأ كتابه هذا، شوف العلم كيف، والإمامة والفتح الإلهي شيء عجيب رحمة الله عليه، وفي عباراته قوة وفصاحة وسلاسة تعشقها الأسماع وتلتذ بها القلوب، ولكلامه وقع في الأذهان قل أن يمعن في مطالعته من له فهم فيبقى على التقليد بعد ذلك، ستحب تجتهد والدليل الدليل الدليل ما في، وتقلد وتعطي مقادتك لغيرك، وإذا رأى كلاما متهافتا زيفه ومزقه بعبارة حلوة عذبة، ولا يبالي إذا تمسك بالدليل بمن يخالفه كائنا من كان. ولما سكن مكة وقف عالمها البرزنجي محمد بن عبد الرسول المشهور صاحب الإشاعة وكذا المدني على العلم الشامخ في إثار الحق على الآباء والمشايخ، فكتب عليه اعتراضات، فرد عليه له إيش المقبلي بمؤلف سماه الأرواح النوافخ، مطبوع هنا أول هذا إلى العلم الشامخ، وثلث الأخير هو إيه الأرواح إيه نوافخ، فكان ذلك سبب الإنكار عليه من علماء مكة ونسبوه إلى الزندقة. ليه زنديق؟ أنكر الآخرة؟ أنكر النبوات؟ أنكر التوحيد؟ ماذا؟ لا، بسبب عدم التقليد والاعتراض على أسلافهم، ترد كلام العلماء، لا تسلم له تأخذ بالدليل، زنديق، تخيل منيح ما قتلوا وكان ممن ينكر الكشف، له ردود على المعتزلة وعلى الزيدية وعلى الاثنى عشرية وعلى أهل السنة وعلى الفلاسفة وعلى المتصوفة والكشفية والذوقية، لا يحاول إلا على الدليل رحمة الله تعالى عليه، وكان ينكر الكشف، ذكر هذا الشوكاني في البدر الطالع كان ينكر الكشف، ثم صار الاعتراف به الكشف الصوفي ربك، لأنه الله يريد به الخير، وتعرفون من حفظ الله وتوفيقه له، وذكر هذا إيش في العالم الشامخ، أنا قرأت له لا أعرف أي موضع، أنه رأى الرسول رأى الرسول، والرسول يعني أظهر له سعادته وفرحه به لتمسكه بالدليل والدعوة إليه، وشجعه على ذلك، أيده النبي قال له خليك بالطريقة هذه، ممتاز. فكان ينكر كشف الصوفي الذي يحدث لبعض الأولياء أيها الإخوة من أهل الله، اللهم اجعلنا إيه من أهلك وخاصتك. نعم. فحين كان بمكة كانت له بنت اعتلت، فكان كلما رجع إيه من البيت الحرام إليها أخبرته بما اتفق له، ينكر في البداية لا يصدق، تقول له حصل معك كذا، وهي إيه ملازمة للفراش عليلة أشفت على الموت لكن الله نجاها، وفي الشارع تقول له حدث لك كذا وكذا وكذا والتقيت بكذا وكذا، فسلم. أراد الله أن يسعده. لماذا؟ الله يعلم أنه يطلب الحق أيها الإخوة، بحسب النظر في الأدلة أنكر الكشف. الله قال له لا، الكشف موجود وما في شيء، المكابرة على الموجود مرور، شيء موجود ترى الآن بعينك عبر ابنتك، أنا إيه سأطلعك على صحة الكشف، هاي ابنتك مكاشفة، الله كشف عنها. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين، هو هذا إنسان يحب يكون صالح، يحب يعرف الحقيقة. الإمام الشوكاني، الإمام إيه المقبلي، حنشوف إيش قال في الصحيفة أي طبعا ها العالم الشامخ دار الحديث للطباعة والنشر والتوزيع أيها الإخوة، نعم بيروت الطبعة الثانية 1985، على فكرة متاع على الشبكة عنكبوتية الحمد لله، مصور بي دي اف كله، كتاب مهم جدا بس قوي، ما تدخلش في واحد هيك مبتدئ بعقدك من العلم، قوي جدا جدا جدا، بدك تكون عارف المذاهب العقدية والأصولية والفقهية وعارف كل خلافاتهم كذا، لأنه هو كالحكم هنا يحاكم المسائل الدقيقة رحمة الله عليه. نعم، في مسائل الخلافية الدقيقة. في صفحة 205 وصحيفة 205 ماذا يقول عن معاوية؟ نعم، نعم يقول هنا إيش؟ ويقول لعل الحسن ما رأى بأسا فإن معاوية باغ طالب للملك كما قال قد رضينا بالملك. معاوية كان إيه يطلب الملك وقال بنفسه اعترف قال قد رضينا بالملك. هذا لما إيه لما حدثه أبو بكر نفيع ابن الحارث الثقفي الصحابي المشهور والمجلود في قضية المغيرة بن شعبة أيام سيدنا عمر رضي الله عنهم، حدثه بحديث إيش أن الخلافة بعد 30 ثم تكون إيه ملكا عاضا. فإيش قال معاوية؟ قال له تعيرنا بالملك قد رضينا بالملك، وهذا رد على رسول الله، تحذير لك. حديث يقول لك النبي يقول الخلافة بعد 30، لو كان رجل عاقل مثلا مكان معاوية، والحمد لله عافانا الله من أن نبتلى بهذه إيه؟ ربما نكون أسوأ منه لا نعرف حقيقة، أنا قلنا الدعي لها فالمفروض عاقل ماذا يفعل؟ يقول إليكم أمركم، لا أريد أقعد في بيتي، لأنه خبر نبي يتخلف، خلي يكون ملكا ملكا عليكم واحد غيري أنا ما بكون. هو قال لا رضينا بالملك، الرسول قال ملك وأنا ملك ما عنديش مشكلة. شو هذا؟ جريء جريء جدا، هتشوفوا جراءات بعض على الرسول هتشوفوها، هنعملها حلقات. قد رضينا بالملك وكل منصف يعلم هذا ولا نطيل في شأن معاوية، فأمره بين بالنظر إلى الحسن رضي الله عنه، وإنما نشأ التحسين لمعاوية والدفاع عنه معاوية وكذا بعد أن نشأ غلو الشيعة في حقه حتى صيروا لعنه سنة، لعن معاوية لعنه كذا، فصار ردة فعل بدوا يدافعوا عنه وفعلوا وفعلوا. هذا كلام محل نظر أيضا، أنا عندي محل نظر كلام المقبل. لماذا؟ لأنه في الحقيقة الذي بدأ بالغلو وسب علي ولعن علي والأمر بعداوته والتبرئة منه والتبرؤ منه هو معاوية وأشياعه، فالغلو بدأ المعاوية وليس إيه كما يقول المقبلي رد فعل على غلو الشيعة في الانحراف والإزرار عن معاوية، هذا غير صحيح. فقابلهم هؤلاء بنقيض فعلهم شفاء لنفوسهم بالرد على الشيعة لا طلبا لمرضات الله تعالى، فهؤلاء أفرطوا قال بدافع عن معاوية غلطوا، واللي بسبوا بالعنوء غلوا برضو غلطوا، وهؤلاء فرطوا. والواجب على المتدين اطراح التحزب، التحزب ويتكلم بما يعلم نصيحة لله ولرسوله، فعلا هذا الواجب، وللمسلمين. وتراهم سووا بين الثرى والثريا، قال ما فينا ما نسويش ولا نقارن بين الحسن بن علي فضلا عن علي عليه السلام ومعاوية، قال ما في هذا ثرى وهذا ثريا وقارنوا الطلقاء، وقارنوا الطلقاء بالسابقين الأولين، بالسابقين الأولين. ثم في صحيفة 238 ماذا كتب يقول؟ كتب يقول وأما معاوية والخوارج ف فمقاصدهم بينة. فإن لم يقاتلهم علي فمن يقاتل؟ لذلك لازم يقاتل معاوية والخوارج، لازم. نعم، أما الخوارج فلا يرتاب في ضلالهم إلا ضال، وأما معاوية فطالب ملك اقتحم فيه كل داهية. ارتكب الدواهي، قال من أجل الملك الرجل هذا اقتحم فيه كل داهية، وختمها بالبيعة ليزيد. فالذي يزعم أنه مجتهد اجتهد فأخطأ، لا نقول اجتهد فأخطأ عن مين؟ عن الزاعم. شوف شوف، إذا قال الشوكان عنده لغة جميلة، هو قال اللي بقول أنه معاوية اجتهد فأخطأ، مش هنقول له أنت إيش اجتهدت وأخطأت في قولك هذا، إيش هنقول له؟ هاي معناها. قال فالذي يزعم أنه اجتهد فأخطأ، لا نقول اجتهد فأخطأ، لكنه إما جاهل لحقيقة الحال، هذا الزاعم يعني مش معاوية، مقلد، وإما ضال اتبع هواه. اللهم إنا نشهد بذلك. ورأيت لبعض متأخري الطبريين في مكة رسالة ذكر فيها كلاما عزاه لابن عساكر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن معاوية سيلي أمر هذه الأمة، وأنه لن يغلب، وأن عليا كرم الله وجهه قال يوم صفين لو ذكرت هذا الحديث أو بلغني لما حاربته. يعكسون شيء لا يصدق. هذه الحديث مثلها أي وردة في حق الإمام علي، ونسبه إلى معاوية كذبا أنه قال، كذبا أنه قال لو أعلم هذا لما حاربته، في رواية على ما أذكر لكن الحين لا أحققها، لغسلت عن رجلي، قال هذا لسعد بن أبي وقاص. كذب، معاوية لم يقل هذا، يا ريت قال هذا، يعني بكون في بعض الخير، لم يقل هذا، مكذوب عليه. لكنه معكس الأمر بالكلية، أنه قال علي اللي قال هيك، لو بعرف هيك والنبي بشر بمعاوية وبملك معاوية كان أنا إيش ما قتلتوش ويمكن اتبعته. لعنة الله على الكاذبين، يا أخي شيء لا يصدق. المهم لما حاربته، ولا يبعد نحو هذا ممن يسل سيفه على علي والحسن والحسين. هنا شوية أنا أشوف تجاوز المقبل برضو في حق معاوية، الله يحب الإنصاف. ليش؟ أنتوا فهمتوا العبارة؟ إيش يقول هو؟ قال ولا يبعد نحو هذا ممن يسل سيفه على علي. مين يسل سيفه على علي؟ معاوية والحسن والحسين. والحسن يعني معاوية برضو، هو ما سلس سيفه، أرسل سمه أساسا. والحسين ابن معاوية يزيد. إيش قصده يعني؟ قصده يقول هذول كذبوا معاوية ومن وراءه كذبوا على الرسول. لا، نحن هنا نشهد بالحق يا أخي، يا إمامنا يا مقبلي، لكي ترمي معاوية بالكذب وأنه يعني إيه زور على الرسول لأحاديث، لابد أن يثبت لديك إيه بالإسناد صحة هذا إلى معاوية. هذا لم يثبت عن معاوية، لم يقل معاوية هذا ولا علي قال هذا، هذا مكذوب عليهم أجمعين، كذب من بعدهم أتوا إيه وافتروا هذا إيه الفريق الباطل. فلا يجوز غمز معاوية بأنه كذب على الرسول، ألف أحاديث بشيء لم يثبت، الحديث كله أصلا إيه غير ثابت. صح، الله يحب الحق أيضا، إحنا نحب الحق، الأمور تكون واضحة، ما نغشش حالنا يعني. على كل حال قال لا يستغرب، والراضي كالفاعل، وكما صرحت به السنة النبوية. إنما استغربنا وقوع هذا الظهور وحكاية الإجماع من جماعة المتسمين بالسنة بأن معاوية هو الباغي وأن الحق مع علي. وما أدري ما رأي هذا الزاعم في خاتمة أمر علي بعدما ذكر وكذلك الحسن الصبت رضي الله تعالى عنهما، وترى هؤلاء إلى آخره. المهم قال عندهم إيه يعني بيعترفوا، بقول لك معاوية باغي وعلى كذا، وبعدين بروحوا إيه بنافعوا عنهم وبعتذروا عنهم. قال العجب إيه في هذا الأمر. وبعدين ذكر إيه سبهم إيه لعلي على المنابر، هذا نأتي حين نأتي إلى موضوع السب. صحيفة 372 هذه في الأرواح النوافخ، هذه أصعب عبارة له في معاوية. نعم، تتحدث عن إيه؟ عن التواتر المعنوي لحديث عمار تقتله في الباغية. التواتر أشار إليه محمد ابن إيه إبراهيم ابن الوزير صاحب العواصم والقواسم، قال هذا متواتر. بعدين إيش يقول؟ يقول كأنه يريد ابن الوزير التواتر المعنوي، وقد يريد القدر المشترك من ألفاظه، وليس كونه يعني لا يريد إيه كونه متواترا معنا ببعيد، وتشهد له الوقائع الواقعات لا تبقي الإنسان إيه أو لا تبقى معها مع إيه للإنسان ريبة. كتبين لا تبقى مع الإنسان ريبة، لا مفروض لا تبقى معها للإنسان ريبة. ثم يقول وكفاك بمعاوية ومن رضي فعله فإنه إمام جبابرة الإسلام. هذا الوصف، قال زعيم جبابرة الإسلام، شوف الجبابرة الطغاة، هذا رئيسهم معاوية. هذا كلام مين؟ صالح بن مهدي المقبلي، هذا نعته لمعاوية، فإنه إمام جبابرة الإسلام. سن لهم الملك العضوض وجار في أهل العدل، أن جار من بعده على أهل الجور، في اختلاط برضه في تطبيعات، أو على من اختلط جورهم بعدلهم. وهل من قتل سبطي رسول الله وحارب خيار عباد الله وهتك حريمهم وهتك حرم رسول الله المدينة بدون من فعل نحو فعله بغيرهم، ومع ذلك عليه وزر سنته ووزر من عمل بها؟ قال هو يتحمل كل هذه الأوزار لأنه هو الذي سن هذه السنة. وهل ينجو شريكه من شركته؟ لكن المتسمين بإيه بالسنة اصطلحوا على مسمى الصحبة. يعني هذا الكلام حيردوه، لا أصحابي، صحابي لا تتكلم، قال تعالى النبي أصحابي أصحابي، الكلام هذا لا يهرج على واحد زي مجتهد كالإمام المقبلي، هذا يهرج على الناس البسطاء والأغمار الغلابة المساكين، والله لا يهرج على إمام مستقل مجتهد بعقلية هؤلاء الكبار. قال اصطلحوا على مسمى الصحبة ثم حملوا الثناء من عندهم، لا مشاحة في الاصطلاح، ما عندناش مشكلة أنت يا سيدي، لا مشاحة في الاصطلاح. قال هم حطوا اصطلاح في الصحبة، أنتوا عارفينه، تعرفون ما هو هذا وبعدين راحوا يصدقوا حالهم أنه هذا اصطلاح واقع 100%، وأنه كل ما ورد في حق الصحابة الذين هم اختصاص بصحبة النبي ينطبق على من اصطلحوا على تسميته صحابيا. ما العبث هذا بالدين هذا؟ قال ثم جعلوا معنى الصحبة ألا يضر معها ذنب، زي ما قال يعني جاوزت حد العصمة أو جاورت حد العصمة الأمير الصنعاني، ألا يضر معها ذنب تلفيقات لم يدل عليها دليل، يقول إلا الهوى في الأول والهوى والتقليد في الآخر، ومقابلة غلاة الشيعة بغلو مثله. يعني غلاة الشيعة غلوا في أهل البيت وأنتوا غلوتم في مين؟ في الصحابة، غلو بغلو. قال مش هيك، كما سلكوا في ذلك في كثير من أمور الديانات، لكن هذا أوضح مثال، أوضح مثال على الغلو ومقابلة الغلو بغلو، موضوع الصحبة، إزاء غلو الشيعة في أهل البيت. قال لا، الله يحب العدل والإنصاف. فهذه شهادة الإمام المقبلي رحمة الله تعالى. أختم أخيرا بشهادة الإمام العلامة الكبير محمد معين السندي، هذا غير مشهور وغير مألوف لكم لأنه في الهند، من كبار علماء الهنود رحمة الله عليه في القرن السالف. ترجمته أيها الإخوة في كتاب العلامة الكبير مولانا الندوي، ليس أبو الحسن إنما والده عبد الحي، والد أبو الحسن الندوي عبد الحي الندوي، علامة كبير متوفى سنة 1341 هجرية، عنده كتاب اسمه نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر. هذا الكتاب الحمد لله دار ابن حزم قبل سنين أعادت طباعته، أنا أبحث عنه أكثر تقريبا زهاء 30 سنة لم أحصل عليه، لا يطبع. ابن حزم، دار ابن حزم في بيروت طبعته قبل بضع سنين، فموجود بفضل الله 6 أجزاء. في الجزء الأخير هو ترجم للعلامة محمد معين السندي المتوفى في القرن 12 1161 أو 1161 إذا قلنا سنة. ضمن ما قال، قال الشيخ الفاضل العلامة محمد معين ابن محمد أمين ابن طالب الله السندي أحد العلماء المبرزين في الحديث والكلام. شو الكلام؟ علم العقيدة أصول الدين، علم الكلام يعني، في الحديث والكلام والعربية. ثم ذكر جملة من مشائخه ومن ضمنهم الشاه الدهلوي، اللي هو شاه ولي الله أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي صاحب حجة الله البالغ رحمة الله عليه، نعم، والفوز الكبير في أصول التفسير إلى آخر الكتب المعروفة هذه. وكان مفرط الذكاء سندي، يقول الإمام الندوي وكان مفرط الذكاء جيد القريحة معدوم النظير في زمانه، ما فيش إنسان بمستوى في الهند رأسا في الحديث والكلام، ماهرا بالمعارف الأدبية، شاعرا مجيد الشعري، له مصنفات منها دراسات اللبيب، وهذا الذي أخذت منها أنا الشهادة، دراسات اللبيب في الأسوة الحسنة بالحبيب، في الأسوة الحسنة بالحبيب. إيش موضوع هذه الدراسات؟ هو كتاب يقع في زواء 350 صفحة، والطبعة التي حصلنا عليها بفضل الله طبعة حجرية مكتوبة باليد طبعة حجرية في القرن المنصرم حوالي 1859 ميلادية طبع على الحجر، طبعة حجرية. موضوع الكتاب باختصار، وقد أطال الإمام الندوي لكن من قرأ الكتاب لا يحتاج، في تبيان ذلك موضوع الكتاب لمن قرأه يا أخوة، اللي هو الموقف من الحديث، الحديث إذا صح واستند ثم إيه رأينا قول الإمام المتبوع يخالفه ماذا نفعل؟ فالإمام السندي يعول على الدليل، تقول لي أبو حنيفة الشافعي لا أحمد ما فيه الدليل ويطيل في شكل إيه دراسة. في الدراسة الثانية، في الدراسة من حصل على هذا الكتاب يقرأ في الدراسة الثانية عادي، صفحة 84 من الطبعة الحجرية، يقول رحمة الله عليه: وما روى عن معاوية بن عباس، عنده الطريقة دائما في تخدير فاعل مفعول دراها في الدراسات، وما روى عن معاوية ابن عباس وحميد بن عبد الرحمن وعمير بن هانئ وحمران بن أبان في الحج والعلم، يعني في أبواب الحج وأبواب العلم وغير ذلك وغير موضع، إلا حين سلم إليه الأمر الحسن بن علي رضي الله عنهما وصالحه، ذكره في تذكرة القاري كتاب، وذلك لأنه قبل ذلك كان باغيا جائرا. هذا أي محمد معين السندي يقول: وذلك أنه قبل ذلك كان باغيا جائرا ومثله لا يتحمل عنه الدين والسنة. شفت هذه الكلمة حتى ضد إيه قواعد المحدثين، قواعد المحدثين حتى إن إيه إن بغى وظلم لكن يتحمل عنه، لأن المدار كما قال الصنعاني على تحري إيش الصدق، هل يصدق ولا يفتر كذب، يصدق فنتحمل عنه. لكن السندي بتحقيقه قال لك كيف أنت تسميه باغيا وجائرا ظالما، هذا يوجب له الفسق، هذا هو الفسق بعينه، يعني فاسق عن أمر الله، فإن فسق وخاصة في أبواب الدماء وكذا كيف أنا أتحمل عنه الدين؟ كأنه لا يرتضي قاعدة المحدثين. شفتوا والكلام محل نظر، والكلام في هذه المسألة محله إيه؟ محل نظر، مسائل دقيقة مش هكذا. لا بعض العلماء طلع العلم بيعتبروه كأنها وحي منزل، يعني كأنها قرآن هذا خلاص، لا يا أهل، للعلماء أن يجتهدوا، العلماء الذين هم إيه يعني بموضع الاجتهاد إن شاء الله أن يجتهدوا. وهذه الدقيقة يقول، هذا الفرق الدقيق، أنه ابن عباس والمذكورين وعمير بن هاك الأخيره هذول أخذوا عنه قالوا قبل أن يبغي ويجور، قبل حين كان على الجادة يعني، لكن بعد أن بغى وجار لا يتحمل عنه. قالوا هذه الدقيقة واجبة الرعاية في أحاديثه على رأي هؤلاء، على رأيهم وقاعدتهم بدنا نراعي هذا. هذا الكلام مر بنا اليوم كلام النحو، وين مر؟ في كلام ابن حجر نفسه، احنا نتكلم عن عن مروان ابن الحكم ابن أبي العاص، ولا مش صحيح؟ عن مروان قال قبل خروج على ابن الزبير ولا علي أقل من ابن الزبير عندكم. افهموا شوف كيف التناقضات. معاوية لم يقولوا هذا في حقي، ما فيش معاوية صحابي، طب مروان صحابي، قال لا مروان وضعه مختلف، البخاري روى عنه لكن عن طريق مين؟ من طريق الذين تحملوا عن مروان قبل ماذا؟ شفتوا كيف كثرة الدرس والتنقير والبحث والتفتيش بتخليك تقارن وتشوف وين بصير تجاوز القواعد، تقعيد قواعد نلتزمها مرة نتجاوزها أخرى، صح؟ عشان هيك كثرة القراءة بتخلي الإنسان يتحرر. طيب يا أخي التزم الشيء دائما، أجره على الكل بلا تفريق وتمييز، أما أنه حلال عليكم يا حرام على غيركم، على كل حال. فقال لك مروان روى البخاري عنه من طريق من تحمل عنه الرواية قبل أن يخرج مروان على ابن الزبير، لكن بعد أن خرج لا يتحمل عنه، هذا الاعتذار جميل. طبقوا هذا على معاوية، معاوية قبل أن يخرج على إمام الزمان الإمام الحق طيب اقبلوا رواياته، بعد أن خرج لا تقبل رواياته، وطبعا واضح أنه معظم رواياته كانت حين كان خليفة ويأتيه الرواة من العراق ومن الشام وكذا كذا ويصلوهم بالصلاة ويحملون حديثه، وقد أثر عنه زهاء 146 حديثا. سنتكلم عن حديث معاوية وأحسن من تكلم عنها ابن الوزير الصنعاني في العواصم والقواصم، لكن نكمل إن شاء الله في حلقة قادمة. فإلى أن نلقاكم، والسلام عليكم ورحمة الله.